وسيلتي قلب بي مثواك ووسيلتي قلب بي مثواك إن عزت وسيلك إن عزت وسيلة ووسيلتي قلب به مثواك ووسيلتي قلب به مثواك إن عزت وسيلة إن عزت وسيلة